يحكى أن رجلا عجوزا كان جالسا مع ابن له يبلغ من العمر 25 عاما في القطار، وبدا الكثير من البهجة والفضول على وجه الشاب الذي كان يجلس بجانب النافذة، ثم أخرج يديه من النافذة وشعر بمرور الهواء وصرخ: أبي انظر، جميع الأشجار تسير وراءنا. فتبسم الرجل العجوز متماشيا مع فرحة ابنه، وكان يجلس بجانبهما زوجان يستمعان إلى ما يدور من حديث بين الأب وابنه، وشعرا بقليل من الإحراج، فكيف يتصرف شاب في عمر 25 عاما كالطفل؟ فجأة صرخ الشاب مرة أخرى: أبي انظر إلى البركة وما فيها من حيوانات، انظر الغيوم تسير مع القطار. واستمر تعجب الزوجين من حديث الشاب مرة أخرى، ثم بدأ هطول المطر وقطرات الماء تتساقط على يد الشاب الذي امتلأ وجهه بالسعادة، وصرخ مرة أخرى: أبي إنها تمطر والماء لمس يدي، انظر يا أبي. وفي هذه اللحظة لم يستطع الزوجان السكوت، وسألا الرجل العجوز: لماذا لا تقوم بزيارة الطبيب والحصول على علاج لابنك؟ هنا قال الرجل العجوز: إننا قادمين من المستشفى حيث أن ابني قد أصبح بصيرا لأول مرة في حياته. تذكر دائما لا تستخلص النتائج حتى تعرف كل الحقائق. اسمعيني في كلمة واسعديني في بسمة، دويني النعمة أديك محبتي. اسمعيني في كلمة واسعديني في بسمة، دويني النعمة أديك محبتي. جدد الترحيب فيكم مستمعينا بمحطة جديدة من مفاتيح السعادة، وضيفنا الأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك. وأوقاتك رابعة أستاذ عيسى. الحلقة الماضية كانت حول مقومات نجاح العلاقة الزوجية، ودائما بالعلاقات بنشهد الضد، يعني على الجانب الآخر من الاستقرار والتفاهم بالعلاقة الزوجية موجودة الخلافات الزوجية اللي بتتطلب حلول وأسس للتعامل من أجل تلافيها. وصرنا بنسمع كتير أنه الخلافات الزوجية كملح الطعام، وكأنه أمر محتوم ويومي ومفروغ منه، لكن في حد معين لتفاقم الخلافات. الأمر اللي بيخليني أسألك: كيف ممكن للزوجين يتعاملوا مع خلافاتهم بحكمة وما يفقدوا محبتهم واحترامهم لبعض خلال شجاراتهم الصغيرة؟ بالبداية لابد أن أقدم الشكر والامتنان لهذا التشبيه الجميل، إنه كملح الطعام. ببداية العصور كان الملح أغلى من الذهب لندرته، واليوم أصبح رخيصا جدا لوفرته. ولذلك كلما كانت العلاقات الزوجية فيها الحد الأدنى من الشجار فكان ملحها غالي، وكلما كسرت تلك الشجارات أصبح ملحها رخيص. ولكن الملح مادة ما فينا نستغنى عنها يوميا. هون مشكلة إذا بدها تكون خلافات ما فينا نستغنى عنها. نقل الحد الأدنى، الحد الأدنى القليل منها أغلى من الذهب. لذلك الحكمة تقول: ابتدئوا بالملح واختتموا به تنجون من 70 علة. فالابتداء بالملح، الغاي من الملح هو اعتدال لحالة الحمضية إلى حالة القلوية، وحالة الحمضية لا تكون إلا من خلال ما يسمى الغضب والانفعال. إن مجرد التحدث بصوت عالي ينقلنا من الحالة التي تسمى حالة الاعتدال والتوافق الجسدي النفسي الروحي الكيمائي إلى حالة أخرى من الحموضة التي تنعكس كحالة من الغضب. إن مجرد الغضب يؤدي إلى عدم ضخ الدم بالشكل الصحيح إلى الدماغ، وبالتالي نبتعد عن أي حلول منطقية. لذلك من أجل حل هذه المشاكل الزوجية وبحكمه لابد بداية من الانتباه إلى عدم التحدث بصوت عالي. بس هون بقى إذا بدي استنى لضعف صوتي راحت فورة الغضب أصلاً. فالصوت العالي يجعل المشكلة تتفاقم ولا نتمكن من إيجاد أي حل، لأن خاصة بالنسبة للمرأة دائما المعروف أن صوت المرأة صوت حاد وبالتالي يصل إلى مسافات بعيدة جدا، وصوت الرجل صوت عريض مقام الدوم بالرغم من الضجيج الذي يحدثه ولكنه لا يصل إلى مسافات بعيدة. هذه الفروق ما بين نوعي الصوتين يجعل من المطلوب أن يكون صوت المرأة هو الأخفض وليس صوت الرجل. إذن بالبداية عدم التحدث عن المشكلة أيا كانت بالصوت العالي، لأن الزوج في المقابل سوف يكون كالصدى، سيتحدث هو أيضا بصوت عالي وسيتحول النقاش إلى شجار، وربما يكون الخلاف في الأساس صغيرا لا يتطلب الوصول إلى هذه المرحلة. لذلك اختاري الوقت المناسب للحديث، حتى وإن لم يكن هناك توقيت مناسب يمكنك خلق الأجواء المناسبة للمناقشة. بعض الزوجات يتخيلن أن التحفز والتجهم وتجنب الزوج على مدار اليوم هو تمهيد مناسب لحل الخلاف، على العكس من ذلك، إن ذلك السلوك يفاقم الخلاف. حسنا، هذا الأمر يزيد الطين بلة، بل على العكس، اجعلي يومك عاديا وطبيعيا لكي يتقبل زوجك حديثك معه ويتعامل معك بشكل إيجابي. إذن الحل الأول والأمثل هو باختيار الوقت المناسب والرتم المناسب. لذلك طرح السؤال، حتى السؤال يجب أن يطرح السؤال ليس على شكل تحقيق، وهذا الشيء عم نلاحظه يعني، إنما تماما من خلال إبداء الرغبة بإيجاد حل، على اعتبار أن هذا الموضوع غير واضح والسؤال يكون من أجل الاستفسار وازدياد البيان وليس تحقيقا. ولذلك أي من الطرفين لا يقبل التحقيق، التحقيق يعني الشك والشك يعني عدم وجود الثقة. هون أنا بدي نوع على قصة، باعتبارك عم بتقول اختيار الوقت المناسب، منلاحظ أنه بيكون الزوج جاي من العمل على البيت بيكون بقمة التعب والإرهاق، وهي ناطرته بدها تستلمه عن الباب، أو فرضا لما بدون يقعدوا هاي القعدة اللي هي رواء ودردشة، هي هون بيجي عبالها تفتعل مشكلة أحيانا. يعني ربما في قصص مثل ما ذكرت أنه في إلى وقت مناسب للنقاش وليس للخلاف والضجيج وغيره. طيب أستاذ عيسى، يعني بعض الأزواج بينقلوا خلاف فاتن من الخصوص إلى العموم وبيعلموا الأهل والأصدقاء بأدق التفاصيل، وغالبا هالخلافات تحدث أمام الأطفال، هل هالسلوك بيحل المشكلة أم يعقدها؟ وهون أنا قبل ما تجاوب بدي ذكر الأسبوع الماضي لما حكينا عن نجاح العلاقات الزوجية، كان سؤالنا على الفيسبوك أكثر الآراء اتطرقوا لموضوع أنه اللجوء إلى الأقارب والأصدقاء بيعمل مشاكل. تماما، وهذا هو بالحقيقة هو صلب الجواب. لذلك بالبداية يجب على الزوجين الابتعاد عن طرح خلافاتهم أمام الأطفال بداية أو الأهل أو الأصدقاء. لذلك إذا رغبا الزوجين بحل المشكلة وعدم ترك ذيول متشعبة لها في كل مكان، بداية يجب ألا يسمحا لأحد بالتدخل بينهما. لا تروي أنت أو زوجك مشكلاتكما لأحد إلا لو كان الشخص متخصصا بحل المشاكل. يعني اللجوء إلى العيادة النفسية أو الطبيب النفسي أو ما يسمى بالطبيب الأسري، اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية وبأوروبا في كتير من المراكز الموجودة خصيصا لحل المشكلات الزوجية. بالغرب هي عادة حلوة اختصاصيين. تمام، هذا موضوع اختصاصي. إذن من البداية يجب ألا ألجأ إلى أي كان لحل مشكلة زوجية. ليش؟ لأنه العلاقات الزوجية جمالها إنها العلاقة الزوجية هي علاقة مقدسة، والمقدس يجب ألا يخرج إلى الخارج. ولذلك عندما نروي ما يحصل داخل الأسرة هو شكل من أشكال تعليق هذا الغسيل الملوث. فلا بد بالبداية من محاولة حل المشكلة مرة واثنين وثلاثة بين الزوجين وبعيدا كل البعد عن الأطفال. هم بحب ركز، بعض الأحيان بيفكر الزوجين حتى لو كانوا بغرفة واحدة وسكروا الباب، أصواتهم وصلت إلى أطراف البيت أنه الأطفال ما نسمعني، بس يطلعوا من الغرفة يطلعوا على وجوه أطفالهم كيف بتكون حالة من الزعر الشديد. اليوم أطفالنا وخاصة لما يتعرضوا إلى خلافات البي والأم بشكل دائم، لو تشوفي كيف مركباتهم النفسية محطمة، شقد في عندهم عدوانية، شقد في عندهم إحساس في أنه البي والأم راح يتخلوا عنهم بلحظة من اللحظات. لذلك لا تسمح لأحد بالتدخل بينكما، ولا تروي أنت أو زوجك مشكلاتك لأحد غير الاختصاصيين. لا تستحضري أيضا وقت أنا بدي حل المشكلة، لا تستحضري كل المشكلات القديمة. الموضوع لحل المشكلة الآن الحاصل الآن تماما. ما في داعي نفتح الدفاتر القديمة، خلينا باللي ما هو موجود الآن. ركزي على المشكلة التي تعاني منها الآن، صفحات الماضي التي تم تجاوزها وأغلقت، لا تحاولا مجددا فتح ذلك الدفتر القديم طالما مر الأمر بسلام. لماذا ترغبين في التحدث فيها مرة أخرى؟ إذن من أجل تجاوز لابد أن أتحدث عن الآن ودع الماضي لما مضى. ولذلك المشكلات تتكاثر من أين؟ لا وجود لمشكلة من العدم. بالحقيقة دائما لأي مشكلة من المشاكل هناك بؤرة صغيرة تبدأ منها المشكلة. يعني بيقولوا ما في دخان بلا نار. تماما تماما. فلا، إذن مجرد استحضار الماضي، استحضار الماضي هو شكل من أشكال التعميم، وأكثر ما يزيد المشاكل ما بين الزوجين هو التعميم، لغة التعميم. يعني ممكن أنه لو الزوج بغيب يوم من الأسبوع وبيجتمع هو ورفقاته وأصدقائه بالقهوة أو بيلعبوا ورق أو المنالي، دائما الزوج بتقول له أنت كل يوم كل يوم بتغيب عن البيت، فهو بيقول لا مستحيل، هذا الكلام غير منطقي، وبالتالي أنا بغيب يوم بالأسبوع. هي دائما تنظر إلى الحالة بشكل تعميمي. ودائما كمان ممكن الرجل يخاطب لزوجته أنه كل يوم أنت بتطلعي أنت ورفقاتك، بتقول له أنا بالشهر بطلع مرة. إذن هل مرة مثل 29 يوم؟ ولذلك المشكلة الحقيقية تكمن بالتعميم. إذن يجب ألا ننقل الحديث أو المشكلة أي كانت وبأي مستوى من المستويات، سواء إلى الأهل أو إلى الأصدقاء، إلا للشخص الاختصاصي، لأنه عنده الحل من خلال الخبرة النفسية وأيضا من خلال تراكم المعرفة ما يحصل ما بين الأزواج. ولذلك أركز دائما على أن الحل يجب أن يكون ثنائيا، وحتى نحضر للمشكلة ونحلها لابد من أن تكون في إلى مقومات. مثل ما تفضلتي أنه وقت واحد بيكون الرجل أو المرأة، اليوم المرأة كمان مرأة عاملة وبترجع من شغلة تعبانة وهلكانة وعندها ضغوطات عمل وضغوطات سفر وإنما هنالك. لذلك أيضا سواء الرجل أو المرأة، الوقت الأمثل هو الوقت اللي بيكون فيه اثنين بحالة نفسية إيجابية، حالة نفسية إيجابية، وبيكونوا عم بيتناقشوا. النقاش ليس قتالا، النقاش ليس فرضا على الآخر أن أستبد بالآخر حتى يفكر كما أفكر. قلنا من الحلقات السابقة لا تحاولي تجعلي من شريكك نسخة إليك، لأن وقت بيصير نسخة مثلك تتنافروا، الأشياء المتماثلة تتنافر كأقطاب المغناطيس. اقبلي إذا قطبك شمالي يجب أن يكون قطبه جنوبيا، إذا كنت شمالي بشمالي لا تسألي أبدا ولا تزعلي أبدا في لحظة من اللحظات لماذا نفر هذا الزوج وفرد جناحيه خارج المنزل، وكذلك المرأة. لذلك يجب أن نركز على الحل وليس على المشكلة. أستاذ عيسى، هلا هون قبل ما ننتقل لسؤال آخر، في جملة من المداخلات يعني بالنسبة إلي، أول شيء حاب ينوه عليه هو موضوع التعميم حتى بكل علاقاتنا. يعني صحيح موضوع جدا مهم اليوم اللي عم نطرحه اللي هو الخلافات الزوجية، ولكن حتى بحياتنا كلنا متعودين نعمم، وكلنا متعودين ننظر للجانب الفارغ من الكأس وللنقطة السوداء، متناسين كل الجوانب الإيجابية بلحظة غضب. أمر آخر، ذكرت موضوع الأطفال، يعني اليوم منشوف حتى الطفل بيكون مزعور لما بيلاحظ انه الاب والام عم يهددوا بعض امامه انه انا رح اترك البيت او بلاها هالحياة. هل جملة بالتحديد هي كمان منلاحظة هي خطيرة اكيد قدام الطفل؟ هون بقى السؤال بيطرح نفسه، يمكن هذا بيخطر كمان عبال المستمعين، من اي سن فينا نعتبر انه الطفل معرض للخطر اذا حضر هالخلافات الزوجية؟ الطفل معرض منذ لحظة تشكل النطف والبويضة ليس من الولادة، وهذا ما ركزنا عنه مرات ومرات. منذ بدء تشكل النطف والبويضة وأصبح هناك كائن حي يستشعر تماما الطاقات الخارجية، ولذلك مرحلة التعلم والمحبة الحقيقية تبدأ باتجاه الجنين من هذه اللحظة بالذات، المرحلة التي يعاني منها الجنين من حالة رفض. لذلك يجب على المرأة الحامل ليس فقط أن تتزين داخليا وجسديا، إنما أيضا مكانيا. وهذا نشوفه بتراثنا موجود جدا جدا، أنه بنحضر الغرفة اللي بده يولد في هذا الطفل، وبنجيب له ما يسمى التجهيزات كافة من الثياب الداخلية بحب. نعم. إذن حالة الرفض اليوم وقت اللي الرجل ولا المرأة بتقول أنه فقط أنه أنا وأحملت نتيجة ظروف وغلط وإلى مهنالك ولازم شو أعمل، قوم بعملية الإجهاض. هذه الكلمة هي قاتلة لهذا الجنين، وهذا الجنين لن ينسى في يوم من الأيام حتى يموت فيه. حتى يموت، إنه في لحظة من اللحظات وضع ذلك المسدس في رأسه. ولذلك دائما سوف يعامل الأب والأم بأنكما لا تقدمان لي الحب المطلوب، ويشعر إنه مرفوض بالرغم من وفرة الحب اللي بيحضنوه الأهل من بعد الولادة، ولكن في لحظة من اللحظات يعلم تماما إنه كان مرفوضا وأنه كان متجها إلى المقصلة. إذن الأمور اللي بيتعرض لها الجنين بهي المرحلة، مرحلة الحمل، هي اللي بتخلينا نشوف سلوكيات ما بنفهمها عند هذا الطفل. تماماً وهذا تماماً. موضوع رح أطلب منك على الهواء أنه نحن رح نفتحه كملف بإحدى الحلقات، رح نتابع معك بموضوع الخلافات الزوجية، ولكن بعد الفاصل. بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، قلبي بيشتاقك بجنون، ما بعرف مع غيرك كون، ولا بقدر مع غيرك أحكي. بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، من جوة تغير حبيتك ما بقدر قلك، لو بعرف بوصف لك أكثر، انت مش بس بتعجبني، نظرة منك بتدوّلني، بعيش حبك وبنوك، أنا لحظة عني بتبعدني، ولا ممكن اقدر اتصور، انت بعدك بيعذبني، ما في منك اتحرك، دخيلك بغيابك عني، لا بعرف لحن ولا غني، بموت والهم بموت، بعشق روحك والكلمات، بعشق أحساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي. تابعين معكم مستمعينا بالحديث عن مفاتيح حل الخلافات الزوجية معك أستاذة عيسى. يعني اليوم عم نحكي معظم المشكلات الزوجية بتستمر وبتتفاقم لأنه كلا الزوجين بيعتقد أنه تجاوز المشكلة أو الصمت عنها هو حل المشكلة. فهل هالسلوك إيجابي بتجاوز المشكلة أم تأجيل لها؟ يعني فينا نسميه حل إسعافي، إنما هو ممكن ينفجر بعدين. هلا الحل الإسعافي إيجابي حتى ليس ما نصل إلى الطبيب، ولكن في هذه الحالة ليس إسعافيا أبدا أبدا، إنما ممكن أن نقول إنه حل تراكمي، يعني بمعنى التأجيل أو التسويف. هذا التأجيل أو التسويف هو فعل تراكمي، لذلك نقول التأجيل والتسويف والصمت هو قنبلة موقوتة للعلاقة الزوجية. لذلك على الزوجين عدم تأجيل الجلسة قبل حل المشكلة. فإن حدثت مشكلة ما، كيف لازم نتعامل معها؟ على الزوج أو الزوجة طلب تحديد وقت مناسب لحل المشكلة مباشرة. إذا نحن اليوم في عنا مشكلة، أنا بطلب من زوجتي أو الشريك الآخر بيطلب إنه اليوم نحن المساء هاي المشكلة مفروض نتجاوزها، ما نترك إلا بكرة أو بعد بكرة، اليوم أنا ما نقعد نناقش تمام، مو بقتها بنفس اللحظة. ليش؟ لأنه اثنيناتهم بكون مشحونين بطاقة يعني. تمام، مشحونين بطاقة سلبية، بنطلع بنغير جو، بنتنفس، بنعمل تنفسات طاقية، تحرير طاقي، بستمع لموسيقى، بتعامل أنا وأصدقاء حتى انتقل من الحالة اللي كنت فيها إلى حالة جديدة. الحالة الجديدة هي اللي بتسمح لي إني أنظر إلى المشكلة بطريقة جديدة. لذلك ممكن بهاللحظة بعد ساعة أو ساعتين من المشكلة إنه تنحل المشكلة بابتسامة، بابتسامة فقط، بكلمة، ليس الموضوع اعتذارات. أسوأ ما في العلاقات الزوجية أو حتى ما بين الأصدقاء هو الاعتذار أو الأسف. إعلان الاعتذار أو الأسف هو شكل من أشكال الانسحاب السلبي، بمعنى أنه آخر يسيطر على العلاقة. أنا ما بدي اعتذر منك ولا مطلوب أنك تعتذري مني، المطلوب أنك تفهميني وأفهمك، لأنه بكل بساطة الحب هو حالة من التفاهم، ولكن الأكثر من التفاهم بحب ركز على أن الحب هو حالة حنين. عندما يحب الإنسان يشعر بهذا الحنان، فعلاقة الأم بابنها هو حنين، هذا الحنين يتوج بالمزيد المزيد من الحب، ليس فقط أن تتفهمني ولكن أن أشعر بحنانك المحب. لذلك فإن حدثت مشكلة ما على الزوج أو الزوجة مثل ما ذكرت، أن يطلبوا يحددوا مباشرة وقت، أقرب وقت ممكن لحل المشكلة، ولا تطيل الأمر. وإن كان هناك ضرورة للتفكير في الأمر فاسمحي لزوجك ولنفسك بذلك، وليكن لها جلسة أخرى بعيدا عن الأطفال، وكذلك بعدم إدخال الأهل والأصدقاء كما ذكرنا في تفاصيل مشاكلنا. للعلاقة الزوجية قدسية روحية واجتماعية، لذلك يجب أن نحافظ على هذه القدسية من خلال نقاوة العلاقة وطرح المشكلة دون الدخول في الكلمات النابية اللي ممكن كثير من الأزواج يستخدموها. الكلمة هي عبارة عن سهم قاتل، وفي أكثر الأحيان قد تكون أقوى من أي صفعة. نحن عطول نقول أنه رجل بيضرب، يعني مجرد أنك تضرب أو ترفع إيدك باتجاه المرأة هذا نكران حقيقة لكل الرجولية. الرجل الذي يضرب امرأة أو مجرد يرفع يده على امرأة هو فاقد لكل الرجولة، لأن كلمة رجل تعني الشهم، والشهم لا يمكن أن يرفع يده على امرأة، لأن المرأة هي حالة من القداسة، فكيف يمكن لهذه القداسة أن تجرح ليس فقط بالفعل حتى بالقول؟ فلذلك المرأة كالوردة الجميلة، يجب ألا نستخدم حتى الألفاظ النابية أو التي تجرح. شوفي، من أسوأ الأشياء أنك تستخدم مقص أو سكين أو بقص وردة، فكيف إن كانت تلك الوردة هي أنسى؟ لذلك إذن الاحترام والتقدير والمسابرة في الحفاظ على سرية الموضوع هو بحد ذاته الشرط الأول من أجل حل أي مشكلة. إذن هون كمان ذكرت نقطة، هلا هون كمان بدنا نقول عم نفتح أبواب لحلقات قادمة. يعني موضوع الضرب سابقا على أيام ستي وجدي، إذا بدنا نقول نعتبر حالنا من جيل الشباب، كان مسألة الضرب أو حتى آبائنا وأمهاتنا مسألة الضرب طبيعية، إنه يلا منتحمل العمر بده يمر، وتعودنا من أهلنا إنه لازم على الحلوة والمرة. اليوم صارت الصبية وخصوصا بعد الاستقلال المادي إنه بلاها هالحياة معك إذا بدك تمد إيدك علي، وهيدا شيء حتى منشوفه لما بتكون الأنثى عم تتعامل مع الموضوع بطريقة أنه بسامحه هالمرة، برجع بسامحه هالمرة. يعني هون بقى فتنا أيضا إن موضوع التنازلات، أي تنازل مهما كان صغيرا سوف يودي بصاحبه إلى سلسلة من التنازلات التي تنتهي باللا شيء. لا تنتهي تنتهي باللا شيء. يعني دائما أنا بذكر قدام أصدقائي، لو اعتبر أي إنسان نفسه كقطعة من المحرمة، محرمة صغيرة تبع الكلينكس المستخدمة، فهذه تمثل الذات الأنا. التنازل هو طويها بالمنتصف، التنازل هو طويها مرة أخرى، ومن ثم تنازل، فتنتهي في سلة المهملات. إن تنازلات الزوج أو تنازلات الزوجة سوف يؤدي بأي منهما إلى سلة المهملات. لذلك هم بحب ركز أيضا على موضوع فكر وثقافة الضرب. فكر وثقافة الضرب فكر مغلوط 100%. بس يتذكر كل إنسان إذا بتسمح لمخلوق أيا يكن أن يرفع يده ويضربك كف واحدا، اسمح لنفسك في أنك تضرب الآخر. فكيف إلك عقل وكيف إلك منطق وكيف إلك إرادة في أنك ترفع إيدك على ذلك المخلوق الجميل؟ لا لأبنك ولا لزوجتك ولا لخيك. إذن ما بيحق لمخلوق أن يضرب. ومفهوم الضرب حتى الذي استخدم بالإسلام، هذا المفهوم استخدم بطريقة خاطئة. الإسلام لم يذكر أبدا على أن الضرب هو المقصود. لذلك حتى اقتتال قابيل وهابيل لم يكن قتلا ماديا، إنما كان قتلا معنويا. وحتى تلك المثال المضروب بالقرآن، اضربوها ببعضها عن البقرة، لم يكن هذا الضرب هو ضربا، إنما ضربا معنويا كجدول الضرب. عندما نضرب قيمة بقيمة، هذا الضرب هو نتاج قيمة جديدة، وليس بهذا المقصود. الضرب هو الإساءة والجرح. فالإسلام لم يعلمنا إلا رفعة الأخلاق، وما جاء محمد إلا ليتمم مكارم الأخلاق. فكيف لكريم الأخلاق أن يضرب؟ صحيح، يعني وخلينا نقول كما تدين تدان. رح ننتقل معك لفكرة أيضا، المستوى الثقافي والاجتماعي بيلعب دور مهم بالحفاظ على العلاقة الزوجية. وبالرغم من هالأمر، في كتير من المشكلات نابعة من عدم تقدير أحد الزوجين للآخر، وغالبا ما بيكون عدم التقدير نابع من الزوج، خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية. ودائما منقول خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية. هون شو بيتوجب على الزوج القيام به؟ بداية الاحترام، احترام الزوج وتقديره واهتمامه من قبل الزوج. نعم. الاحترام هو احترام لكل الطرفين. خلينا نذكر أن الزوج والزوجة هن عبارة عن كفتي ميزان. ما في واحد منهم يرجح على الآخر. يجب أن يكون الميزان في حالة من التوازن التام. ولذلك هذا التوازن لا يكون إلا من خلال الاحترام التام. فعلى الزوج أن تحترم احتراما كليا لشريكها، وكذلك على الشريك أن يحترم احتراما كليا لشريكته. إنهما شريكان وليس ضدان وليس عدوان، إنهم آدم وحواء. من أهم الأشياء التي تسعى لها أي امرأة للحصول على هذا الانسجام وتلافي الصراعات، لذلك لابد من أن تتعامل مع الطرف الآخر بكل أدب. ولذلك يحضرني القول: آداب الدين قبل الدين، ومن لا أدب له لا دين له. لا تجعلي غضبك يفقدك احترامك للطرف الآخر. فحتى إن كان زوجك لا يحترمك أو يقلل دائما من شأنك، فمن الأفضل لك أن تكوني مهذبة معه بدلا من أن تبادلنه نفس الأسلوب. هون حقيقة بحضرني مثال سمعته أنا تعلمته من الإنسان الرائع في يوم ليعم تقلي أنه كان زوجي دائما يستخدم الكلمات النابية، وكان يسب على بي وأمي، وبكل لحظة كان يسب. كنت قل له: الله يرحم بيك ويرحم أمك، حتى امتنع امتناعا كليا عن سبيها. أدبيته من حيث لا يدري. من أجمل ما سمعت وتعلمت من هذه المرأة الرائعة كيف كانت ترد على ذلك الرجل، الذي لا أستطيع أن أقول عنه إلا أنه لم يكن في تلك اللحظة رجل. إذن كوني مهذبي، واظهري احترامك وتقديرك لزوجك دائما، حتى في مواقف الخلافات أو الصراعات. كذلك كما ذكرت، الأدب ثم الأدب ثم الأدب، قبل أن تهدئي في حل أي مشكلة. ابدأي بالأنصات إلى صوتك الداخلي. نعم. وابدأي أيضا بحالة نقل حالة السكون الذاتي إلى الآخر. لذلك نقول دائما: قبل أن تهدئي من روع الطفل، هدئي من روعك، وقبل أن تهدئي من روع زوجك، هدئي من روعك. لأن حالة الغضب هي أيضا استشعار للحقل المغناطيسي للقلب وللدماغ، فننقل ذلك العنف إلى الآخر حتى لو كنا في حالة من الصمت. لذلك عبر عن رأيك بهدوء من خلال مناقشتك مع زوجك بخصوص أحد الأمور العائلية والمنزلية. حاولي أن تتكلمي بهدوء ولا تنفعلي أو تصرخي وأنت تعبرين عن رأيك، لأنك بارتكابك لهذه الأفعال ستجعلين زوجك ينفر من الحديث معك، ومن ثم يهجر الحديث بشكل تام ولا يعتمد على الحوار باعتباره حلا لأي مشكلة. أكيد هاي النصائح بالجملة اللي قدمتها اليوم والمعلومات كثير مهمة، وياريت فعلا هيك ناخدها مفاتيح لكل أمور حياتنا، لأنه مثل ما أنا قلت لك أستاذ عيسى، بعتبر أنه إذا قدرنا نطبق هالقواعد مو بس على المشاكل الزوجية، بعلاقاتنا بالعموم، فنحن حنكون أمام حياة رائعة وإيجابية وسليمة. ومع هالنصائح بدي أختم حلقتنا لليوم، على أمل لقاء فيك الأسبوع القادم. بتشكرك الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة مدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا، رائعة، ممتن. أنا كل ملك، أنا كل حاجة حبيبي فيا بتنادي. أنا مش بحبك، الحب كلمة قليلة.